اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبق لنا في المجلس الماضي تفسير قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومثل الله عز وجل لذلك بصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. هذا مثال لمن ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فيكون ما أنفقه كالتراب فوق الصخر، إذا نزل عليه المطر تساقط شيئا فشيئا، ثم لم يبق بعد ذلك إلا الصخر. فهذا تتساقط حسناته أو تتساقط صدقاته، ثم يبقى حقيقة عمله وهو الرياء للناس. ثم قابل الحق عز وجل ذلك بقوله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. إذن ذكر الله تعالى مثال المرائي، وهنا يذكر سبحانه مثال من ينفق ماله ابتغاء مرضات الله مخلصا من نفسه. فقال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير ذلك: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي تيقنا وتحقيقا للثواب، لأن أنفسهم لها بصائر تحملهم على الإنفاق. ومن البصائر إما الطمع في ثواب الله تعالى أو الخوف من عقابه، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فأفعال الصالحات إما أن يكون الباعث عليها طمعا في رضوان الله تعالى، أو يكون الباعث عليها خوفا من عقابه، فهذا تثبيت من أنفسهم. ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال المشقة في بذل المال. المال محبوب، وبذل المحبوب شاق، فمن بذل محبوبه الأدنى لمحبوبه الأعلى كان ذلك من شدة المحبة، وذلك مما يكون دالا على مزيد الإيمان. فلذلك بعض الناس المال عنده محبوب، يقدمه على الله سبحانه وتعالى، فإذا تعارض أمر الله مع المال قدم المال، فإذا جاء وقت الزكاة لا يخرج الزكاة، هنا قدم محبوبه الأدنى على محبوبه الأعلى. رجل آخر لما يأتي وقت الزكاة ينفق المال. طبعا الزكاة بالنسبة لك أو لأغلبكم، الزكاة 100 ليرة 200 ليرة، يعني كم نصاب الزكاة هنا؟ أقله تقريبا، الظاهر ما أحد منكم تجب عليه الزكاة، 10,000 ليرة. 10,000 ليرة كم زكاتها؟ كل 100 ليرة زكاتها 2.5، 2.5 ضرب 10 25، هذا للألف. للـ10,000 250 ليرة، فأنت زكاتك 250 ليرة. بعض الناس زكاتهم 250,000 دولار، هذا زكاته فقط ليس رأس ماله، هذا زكاته. أنت تقول 250 ليرة بسم الله بسيطة، لكن تصور أنك تنفق 250,000 دولار تخرجها جميعا هكذا في حقيبة، في شنطة كبيرة مليئة بالأوراق موضوعة في حزم هكذا، وكلها جديدة، كلها جاءت من المطبعة، تخرج منها في سبيل الله. هذا ليس بالسهل، أنت تظن أن كل الزكاة 200 ليرة 500 ليرة 300 ليرة 1000 ليرة بسم الله تفضل مع السلامة، في زكوات بالغة ما بلغت. فهذا لما جاء وقت الزكاة قدمها طيبة نفسه، في شخص آخر أدى الزكاة ثم يتصدق بعد ذلك بمثلها قربة إلى الله تعالى. هذه الحقيبة زكاة. يوجد ثلاث حقائب، أربع حقائب أخرى هكذا صدقات، صاحب الخيرات والحسنات، يعني هنا وهنا وهنا وهنا، يسمع بفقير بسم الله، يسمع بأرملة بسم الله، يسمع بمحتاج بسم الله، يسمع بأمر يحتاج إلى بذل المال بسم الله، يسمع بطالب علم بسم الله. هؤلاء قدموا محبوبهم الأعلى سبحانه وتعالى على هذا المحبوب الأدنى، فيبارك الله تعالى لهم ويفتح عليهم من خيراته، هكذا تكون البركات. فهؤلاء يثبتون أنفسهم على الإيمان في البدايات، يقاومون بذلك مشقة بذل المال، فإذا هذبوا نفوسهم جيدا وإذا أزالوا هذا التعلق بالمال أبدا، تعلق بتاتا أزالوه، وصارت نفوسهم طيبة بذلك، تحققوا بذلك الإيمان الثابت. وانتصاب ابتغاء، فهنا لذلك الغنى ابتلاء كالفقر. بعض الناس خاصة الفقراء يظنون أن الفقر ابتلاء، وأن ابتلاء الفقر فظيع جدا، وأن هؤلاء الأغنياء يعني معافون من هذا البلاء الشديد. أحيانا الفقر يكون رحمة، لو كنت غنيا لما بذلت شيئا، أنت فقير تخرج ليرة وليرتين وعشرة وخمسة وتشفق على الفقراء وتبكي عليهم وتشعر بشعورهم، لكن لا، يا ترى لو صرت غنيا تبقى على ذلك أم لا؟ فهنا يأتي امتحان الغنى. ومن هنا عقد العلماء رحمهم الله تعالى المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر. الشكر من معانيه بذل النعمة فيما خلقت له. الشكر باللسان هذا نوع من أنواع الشكر، لكن حقيقة الشكر بذل كل نعمة فيما خلقت من أجله. وفي هذا حديث مشهور من القصص النبوي، أن ثلاثة أعمى وأقرع وأبرص. أعمى لا يبصر، أقرع ليس في رأسه شعر، أبرص جسمه أبيض بياضا مرضيا، ليس بياض الجمال إنما بياض المرض. فكانوا في حالة شديدة، فكل واحد منهم دعا الله تعالى أن يبدل حاله. الأبرص دعا الله تعالى أن يشفيه مما أصاب جلده، والآخر دعا الله تعالى أن يكرمه بالشعر، والأعمى دعا الله تعالى أن يرد إليه بصره. فأكرمهم الله وفتح عليهم من أبواب الدنيا، ثم أرسل الله تعالى إليهم ثلاثة من الملائكة في صورة كل واحد قبل أن يشفى. فجاء إلى الأبرص سأله شيئا من المال، قال ما عندي، ذكره بحاله السابق، أنت ما كنت كذا كذا؟ قال لا ما كنت كذا. فقال له إذا كنت كاذبا فردك الله إلى ما كنت إليه. فرجع الرجل أبرص، والأقرع كذلك أنكر نعمة الله تعالى عليه ولم يبذل في سبيل الله، فأيضا دعا عليه الملك اللهم إن كان كاذبا فرده إلى ما كان عليه. جاء إلى الأعمى فقال نعم أنا كنت أعمى ورد الله تعالى إلي بصري، بسم الله أعطاه مما أنعم الله عليه به فدعا له أن يبارك الله له فيه. فهذا الامتحان سقط فيه رجلان ونجا فيه رجل. نسأل الله تعالى السلامة في حال الغنى وفي حال الفقر، ونسأله السلامة في حال الصحة وفي حال المرض. بعض الناس بلاؤه في الصحة ليس بلاؤه في المرض، إذا مرض يقول يا رب يا الله يا الله يا رب اشفني عافني. إذا كان صحيحا معافى ربما لم يدخل إلى المسجد قط، ربما ما صلى سجدة، فهذا ضعف بدنه خير له، وذاك فقره خير له. لذلك لا يعترض الإنسان على قدر قدره الله تعالى عليه، قد يكون في ذلك القدر معونة من الله عز وجل لهذا العبد. من العباد من لا يصلح له الغنى، من العباد من لا يصلح له الفقر، من العباد من لا يصلح له الفاقة، من العباد هذا بيد الله تعالى هو أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فنسأل الله تعالى أن لا يبتلينا. وانتصاب ابتغاء هذا أمر مسألة نحوية، تثبيتا ينفقون أموالهم ابتغاء، انتصاب ابتغاء على المصدر في موضع الحال، يعني في حال كونهم يبتغون، وعطف عليه وتثبيتا، ولا يصح في تثبيتا أن يكون مفعولا من أجله، لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت، فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو ابتغاء. إذن ليس هذا مفعولا لأجله، إنما حال لهم. ما مثلهم؟ كمثل جنة، تقديره كمثل صاحب جنة، أو يقدر مثل نفقة الذين ينفقون كمثل جنة. الجنة هي البستان، سمي جنة لأن الأشجار وأوراق الأشجار تخبئ ما وراءها، جنة، الجنة الستر. جنة بربوة، الربوة يعني التلة التبة في أعلى المكان، لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها، الهواء دائما يكون فيها، والهواء مع التربة يجعل التربة تجف، والجفاف هذا يساعد على نمو النبات وعدم تعفنه. أما كثرة الرطوبات وكثرة المياه وكثرة النداوة ربما تجعل النبات لا يصلح. كمثل جنة بربوة أصابها وابل، الوابل المطر الشديد، فآتت أكلها ضعفين، يعني أثمرت ضعفي ما يثمر أمثالها، فإن لم يصبها وابل فطل، الطل المطر الرقيق الخفيف، كمثل مطر نيسان، مطر نيسان طل، يعني ليس مطرا شديدا، مطر خفيف هتان. فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. إذن هذه الجنة على كلتا الحالتين مثمرة، إن لم تثمر بالوابل فتثمر بالطل، لأن تربتها طيبة خصبة. فهذا الرجل إنفاقه في سبيل الله تعالى ابتغاء رضوانه وتثبيتا من نفسه، هذا طيب الأرض، وما يمنحه الله تعالى من الإنفاق في سبيله هذا الوابل والطل. ثم قال سبحانه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. إذن هذه جنة فيها نخيل وفيها أعناب وفيها ثمرات أخرى، والأنهار تجري من تحت تلك الأشجار، هذا منظر بهيج جدا. فمثل تلك الجنة كم تكون قيمتها؟ قيمتها مرتفعة جدا، تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. الكبر يعني كبر السن، العمر الكبير. فهذا عند العمر الكبير الإنسان يخبئ في شبابه لكبره، كما يقال خبئ قرشك الأبيض ليومك الأسود. أنت الآن في شبابك، في قوتك، في طاقتك، تعمل وتجد وتشتغل وتسعى، ولا تبالي بالليل عملت أم بالنهار. من أجل ماذا؟ من أجل أن تدخر المال فتنفق على نفسك منه، متى؟ عند عجزك عن العمل. إذا الإنسان تقدمت به الحياة، تقدم به السن، يصعب عليه العمل، يصعب عليه المشي، الذهاب، الإياب، فيكون قد ادخر لنفسه مالا من شبابه فينفق منه. هذا الرجل عنده هذه الجنة ينفق منها، وله ذرية ضعفاء. العادة أن الإنسان إذا كبر يستعين بمن؟ بولده. أنت أنفقت عليه وتعبت عليه حتى صار كبيرا، فأنت عندما تصير كبيرا هرما ينبغي أن يرد إليك بعض جميله، بعض جميلك. الولد مهما قام بحق الأبوين هذا لا يكافئهما، مهما قام. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم بار بأمه، هل كافأها؟ قال: ولا بزفرة من زفراتها. يعني عندما المرأة تلد وتأتي هذه الآلام الشديدة، هذا الذي أنت تفعله كله لا يفي بزفرة من زفراتها. إذن هذا من واجب الأولاد عند كبر سن الوالدين أن يردا بعض جميلهما. هذا الولد، عفوا، هذا الرجل ذريته كيف أحوالهم؟ ضعفاء، يعني ليس منهم فائدة وليس منهم منفعة، سواء كان الضعف بدنيا أم كان الضعف معنويا، وله ذرية ضعفاء. إذن طمعه وأمله بمن انحصر؟ لا، الأطفال، الأولاد ما منهم فائدة. أمل هذا الإنسان بأيش بقي؟ في هذه الأرض. فجأة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. استيقظ صباحا فإذا الأرض محترقة. نسأل الله تعالى العافية. الآن في عصرنا فجأة وجد الأرض قصفت من الظالمين، ما بقي منها شيء فوق شيء، ما بقي منها لا شجرة ولا بناء ولا شيء. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا المثال تقيسه على من يفعل الأعمال الصالحة ويكثر منها، فإذا جاء وقت حاجته إليها حبط عمله، كما ذكر صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. جاء في إحدى ألفاظ الحديث: فيما يبدو للناس. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. 60-70 سنة في خدمة الإسلام، ثم والعياذ بالله تعالى يصدر منه شيء يحبط عمله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد رجل يهودي، في وقت معركة أحد جاءته نفحة ربانية فاختار الإسلام، فذهب يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل في أحد، وما سجد لله سجدة. اصطفاه الله تعالى. غيره من المنافقين أسلموا وآمنوا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره من هؤلاء المنافقين، نسأل الله السلامة. لذلك الإنسان دائما يسأل الله تعالى حسن الخاتمة، لا يغتر الإنسان بنفسه، لا يغتر بعلمه، لا يغتر بعمله، لا يغتر بصدقته. إبليس ماذا كان؟ كان طاووس الملائكة، كان إبليس عابدا من العباد المشهود لهم، لكن نسأل الله تعالى العافية ضل. فالإنسان يبقى هذا يضعه نصب عينيه ويسأل الله تعالى الثبات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فيقول المصنف: الآية مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء، أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي. المتقدم ذكره آنفا، تقدم ذكر هنا: لا تبطلوا صدقاتكم كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن، فهؤلاء أيضا مثال لهم. أو ذي المن والأذى، ينفق هذه الشنطة التي تكلمنا عليها ثم بعد ذلك يصورها ويقول: أنا أنفقت. ماذا فعل بهذه الشنطة؟ أحرقها، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله، فإذا كان وقت حاجته إليه لم يجد شيئا. هنا الله تعالى مثل لنا في الدنيا، لكن ربما الإنسان لم يفطن في الدنيا لحاله ومات، وهو عند موته يظن أن له في الآخرة مكانا عليا، فيبعثه الله تعالى يوم القيامة كما الطلاب يبحثون الآن عن درجاتهم عن أسمائهم، فيجد 10%، هو إيش يظن نفسه؟ 70-80، بعض الناس 99.99، يجد نفسه سيئا جدا. فهذا يوم الحسرة والندامة، نسأل الله السلامة. فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم أصابتها الجائحة المهلكة، أحوج ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته. الجائحة الآفة التي لا قبل للإنسان بدفعها، مثلا الحريق، لا قبل للإنسان بمفرده بدفع الحريق، الحرائق الكبيرة طبعا، الصقيع بعدما تخرج الثمار وتظهر في الشجر يأتي برد شديد، البرد الشديد يجمد الماء في عروق النبات، بين الثمرة وبين الشجرة يوجد عرق دقيق جدا. هذا فيه ماء، هذا الماء هو الذي ينقل الغذاء من الشجرة إلى الثمرة. إذا جاء الصقيع شدة البرد، هذا العرق ماذا يحصل فيه؟ يتجمد، انقطع الماء فيجف العرق فييبس. يعني لو جاء الحرارة جف، فلا يمكنه جذب الماء من الشجرة. فماذا تفعل الثمرة وهي ثقيلة؟ تسقط وهي لم تنضج بعد. فهذا لذلك المزارع دائما ملتجئ إلى الله عز وجل، لأنه تأتي الآفات إلى الزرع من حيث لا يدري. يستيقظ صباحا يجد الصقيع عم النباتات، أو شدة الحر فتحترق الأشجار، إذا حر شديد جدا يحترق. فهذه تسمى جوائح أو آفات عامة. قالوا فالواو في قوله وأصابه الكبر للحال، يعني تكون له جنة، وأصابه الكبر حال كونه أصابه الكبر. الإعصار أي ريح فيها سموم محرقة. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. من طيبات ما كسبتم، والطيبات هنا عند الجمهور الجيد غير الرديء، فقيل إن ذلك في الزكاة فيكون واجبا، وقيل في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا، لأنه كما يجوز التطوع بالقليل يجوز بالرديء. يعني قد إنسان يتصدق بفاكهة سيئة، هذا الصدقة في أصلها ما حكمها؟ مستحب ليس واجبا، فإذا تصدق برديء أجزأه لأنه في الأصل ليس واجبا. أما الزكاة فلا يخرج فيها إلا الجيد، ولا تيمم الخبيث منه. وهذا كما يذكر في قصص الأنبياء، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فيذكر أن هابيل كان راعيا للغنم، عمد إلى أكبر كبش وأحسنه وقربه، وأن قابيل كان صاحب زرع بحث عن ما يرمى من الزروع وأتى به قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ومما أخرجنا من الأرض من النبات والمعادن وغير ذلك، ولا تيمم الخبيث منه، أي لا تقصد الرديء، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون في موضع الحال، ولستم بآخذيه، الواو للحال، والمعنى أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم إلا أن تتسامحوا بأخذه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وتغمضوا من قولك أغمض فلان عن بعض حقه إذا لم يستوفه أو إذا غض بصره. مثلا تذهب إلى البائع أحيانا، هذا هنا لا نجده كثيرا. نحن كان في بلادنا العملة الورقية مهترئة. ما معنى مهترئة؟ يعني لكثرة التعامل قد مزقت، ويأتي بعض الناس فيجعل لصقا فوقها. فالبائع عندما تشتري منه تعطيه مثل هذه الورقة النقدية، يردها، يقول أنا لا أخذ هذا، أعطني واحدة سليمة. فأنت تغضب تقول هذا عملة خذها، لما لا تأخذها؟ طيب أنت انظر إلى نفسك، إذا كنت مكان البائع هل تأخذ هذه الورقة؟ إذا كنت تأخذها فاجعله يعني يأخذها، أما إذا كنت أنت لا تأخذها فلماذا تريد أن يأخذها؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني تجعل نفسك كأنك لا تراها، إذا رأيتها لا تقبلها. كذلك الصدقات، إذا هذه الصدقات أنت لا تقبل مثلها، إذا أهداك إنسان هدية رديئة سيئة لا تستعمل أو لا تستعمل جيدا، ماذا تقول في نفسك؟ فليرد هديته إلى نفسه، يهديني هذه الهدية. طيب الصدقة أنت تتعامل مع من؟ تتعامل مع رب العالمين، تتقرب بهذه الصدقة وأنت لا تأخذها، أنت لا تقبل مثلها، فهذا معنى هذه الآية. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الله غني عنكم، والله غني عن صدقاتكم، والله غني عن هباتكم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. عند النفقة يأتي إلى الإنسان داعيان، داع رحماني وداع شيطاني. الداعي الرحماني يقول أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا بسم الله، والداعي الشيطاني يقول يا أخي عندك أولاد صغار وعندك حاجات في البيت والشهر في أوله، إذا أنفقت الآن يقصر عليك المال في آخر الشهر، ويأتيه يذكر له هذه الأشياء كلها. فالشيطان يعدكم الفقر، الآية دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر، فمن ضمن ذلك حض على الإنفاق. إذن لا تصغي إلى الشيطان وأصغي إلى داعي الرحمن. ثم بين عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء وهي المعاصي، كل المعاصي فواحش، وقيل الفحشاء البخل، لأن الآية سياقها في ماذا؟ الآية سياقها في الإنفاق، فيكون الفحشاء في هذا الموطن البخل. ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، وقيل الفحشاء البخل، والفاحش عند العرب البخيل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من الله، من الله تعالى مغفرة وفضلا، الفضل الزيادة يعني مغفرة وزيادة من كرم الله تعالى وإنعامه، ومن الشيطان الفقر والفحشاء. والله واسع عليم، واسع خزائن ملكه لا تنفد، عليم بنياتكم وبأحوالكم. يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه، يؤتي الحكمة قيل هي المعرفة بالقرآن، وقيل النبوة، وقيل الإصابة في القول والعمل. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الإصابة في القول والعمل هذا من نعم الله تعالى على ابن آدم، فربما الإنسان يتعلم ولا يصيب، وربما الإنسان بتعلم متواضع يصيب الصواب مثل الرمي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قد يرمي الإنسان ولا يسدد الهدف، قد يرمي إنسان آخر فيصيب الهدف. لذلك أيضا الإنسان يسأل الله تعالى الصواب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فهنا ما تعلق الإصابة في القول والعمل؟ يعني أنت بين نداء الرحمن ونداء الشيطان تحتاج إلى حكمة، والحكمة هنا وضع الشيء في محله الصواب. فمثلا من الصواب أن تنفق على أهلك، يقول صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. الشيطان يحرضك على البخل فيجدك لا تستجيب له، فيأتيك من باب الصدقة. كيف يأتي من باب الصدقة؟ يجعلك تتصدق وتحرم أهلك. إذن تحتاج هنا إلى حكمة، إلى صواب. الشيطان أنت عصيته من هنا فأتاك من هنا، أتاك من الباب الذي عصيته فيه. فأحيانا بعض الناس تجده يتبرع للمساجد، تدخل إلى بعض المساجد تجد هذا مما تبرع به فلان، تجد سبيل ما تبرع به فلان، تجد مثلا شيء من الأعمال الخير والبر مكتوب تبرع به فلان، تذهب تبحث عن فلان فتجد أن ابنه محتاج إلى الزواج لكن لا يزوجه، يذهب يشتري سجاد المسجد كله على نفقته لكن تزويج ابنه لا يفعل، هل هذا عمل خير وبر؟ ليس عمل خير وبر. إذن هذا مناف للحكمة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فمتى يصيب عملك ما وعد الله عليه المغفرة والفضل تكون حكيما، ومتى أصاب عملك الفقر والفحشاء لا تكون حكيما. فهذا الذي ينفق على المسجد أو ينفق على بعض أعمال الخير بعض أعمال البر ثم لا يزوج ولده أو يمنع أهله نفقتهم، إذن هذا ليس ممن أوتي الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء. في هذا السياق مما يتعلق بالآية التي قبلها: الحكمة وضع المال في المكان الذي يرضى الله تعالى عنه ويغفر لصاحبه ويعفو عنه. إذا أنت لم تشتري سجاد المسجد يوجد 20 شخص غيرك يفرشون المسجد، وإذا لم يفرش المسجد تصح الصلاة على الأرض، ليس شرطا في صحة الصلاة أن يكون على السجاد. لكن إذا لم تزوج ولدك من يزوجه؟ لا أحد، الولد فقير والولد ليس باستطاعته العمل والشهوة متقدة فيه ويخشى عليه من ما في الدنيا، وأنت صاحب مال وصاحب تجارة وصاحب فضل تقول ما يمكنني الآن، روح اذهب اشتغل، الله أكرمك فتكرم على ولدك. نحن الآن يعني هذا حال كثير من الشباب، آباؤهم لديهم ما يزوجونهم به لكن لا يرون ذلك، فهؤلاء حرموا تلك الحكمة. وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني أولو العقول الذين يفهمون عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. ربما إنسان يقرأ لا يفهم المراد، لا يفهم المقصود. ثم قال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الآية ذكر نوعين وهما ما يفعله الإنسان تبرعا، ما أنفقتم من نفقة، وما يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذر. والنذر أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم يجبها الله تعالى عليه، فيقول مثلا القائل يقول لله علي أن أصلي في هذه الليلة 20 ركعة، هذا صارت 20 ركعة ما حكمها؟ صارت فريضة. قال نذر أن يذبح شاة يتقرب بها إلى الله تعالى، صار ذبح الشاة فريضة. نذر أن يصوم 3 أيام، صار الصيام فريضة، فألزمه على نفسه من غير إلزام الشارع له. هذا على نوعين، نذر مطلق ونذر معلق. النذر المطلق قربة وعبادة وطاعة، النذر المعلق مكروه. النذر المعلق إن شفي مريضي أتصدق بكذا، إن حصل كذا أصوم كذا، فيقول صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. الرجل الذي لا يصلي أو لا يصوم أو لا يتصدق يلجئه الله تعالى إلى مثل هذا النوع فيرغمه به أن يصلي أو يتصدق أو يصوم أو نحو ذلك. فمن عقد النذر أو تصدق بصدقة وأنفق فإن الله يعلم ذلك فيثيبه عليه، فإن الله يعلمه، وعد بالثواب. وما للظالمين من أنصار، وعيد لمن يمنع الزكاة أو ينفق لغير الله، كما أن الله يثيب ذلك المطيع يعاقب العاصي في ذلك النوع. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات هي التطوع عند الجمهور، لأنها يحسن إخفاؤها وإبداء الواجبة كالصلوات. الصلاة الفريضة أين تكون؟ في المساجد مع الجماعة، إذن يراها جميع الناس. أما صلاة النافلة خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إذن هذا فيه حظ على إخفاء التطوع من الصلوات. الزكاة أيضا، الزكاة الواجبة من يأخذها في الأصل؟ من يأخذ الزكاة الواجبة؟ الإمام، الإمام يجبي زكوات الناس، جباية زكوات الناس أمر علني. أما الصدقات التطوع فرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن إن تبدو الصدقات هي التطوع لأنها يحسن إخفاؤها وإبداء الواجبة كالصلوات، أو تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فنعما هي ثناء على الإظهار، ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء. وما من نعما في موضع نصب تفسير للمضمر، والتقدير فنعم شيء إبداؤها، هذا طبعا إن كان إبداؤها بغير قصد الرياء. ومنه إبداء الصدقات سنة، مثلا جاء شخص فقير ومحتاج وتلكأ الناس في التصدق عليه، فأخرج رجل من جيبه مبلغا قال بسم الله أنا أعطي فلانا، من أجل ماذا؟ تشويق الناس، فتتابع الناس. ففي مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. إذن إذا خلى الأمر من الرياء وكان خالصا لله تعالى وكان ظاهرا فنعمة نعمة تلك الصدقة، وإن تخفوها فهو خير وأحسن. ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. خبير بأعمالكم الباطنة، أعمالكم القلبية التي فيها القصد وفيها النية. ثم قال سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كم بقي للعشاء؟ 5 دقائق، فنقرأ فيها حرف الحاء. منذ زمن لم نقرأ المفردات، وصلنا فيها إلى حرف الحاء. في أول التفسير يوجد معجم أو قاموس صغير لكلمات القرآن أو لغريب القرآن، فقال: حرف الحاء حمد، هو الثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء، والشكر إنما يكون جزاء. إذن الحمد أعم من الشكر. الشكر في ماذا يكون؟ في مقابل نعمة، أما الحمد فهو الثناء المطلق. لذلك هذه الأمة، أمة المسلمين، الحمادون. تسأل المسلم: كيف حالك؟ يقول: الحمد لله. عندنا غير المسلمين، إذا سألته كيف حالك يقول: نشكر الله. شكر يعني في مقابل النعمة. والشكر إنما يكون جزاء، فالحمد من هذا الوجه أعم. والشكر باللسان والقلب والجوارح، ولا يكون الحمد إلا باللسان، فالشكر من هذا الوجه أعم. أفادتكم النعماء مني 3: لساني يدي، ولساني والضمير المحجبة. يعني الشكر قد يكون لسانيا فأقول لك شكرا، وقد يكون قلبيا فأعترف في داخل قلبي بهذه النعمة، ويكون بالجوارح أن أستعمل هذه الأعضاء فيما خلقت له. أما الحمد، الحمد مخصوص باللسان. حميد اسم الله تعالى، أي بمعنى محمود. حكمة عقل أو علم، وقيل في الكتاب والحكمة هي السنة. جاء في بعض الآيات الكريمة يعني معنى الحكمة فيها السنة على صاحبها الصلاة والسلام، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فالحكمة هنا السنة. حكيم اسم الله تعالى من الحكمة، أو من الحكم بين العباد، أو من إحكام الأمور وإتقانها، يقال بناء محكم يعني متقن. حليم الحلم العقل، وقد يقال بمعنى العفو، تغضب إنسانا فيعفو عنك لحلمه. والأحلام العقول، سفهاء الأحلام يعني سفهاء العقول. والحليم من أسماء الله تعالى، قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، وقيل معناه العفو عن الذنوب. وأحلام النوم ما يرى في المنام. حبط بطله، فقد حبط عمله وأحبطه الله أبطله. حنيف مسلم وموحد لله. إن إبراهيم كان حنيفا، وقيل حاج، وقيل مختتن، وجمعه حنفاء، محصنين ومحصنات أو محصنين ومحصنات. الإحصان له أربع معان في كتاب الله، الإحصان يأتي بأحد أربعة معان: الإسلام والحرية والعفاف والتزوج. فما قيل مثلا في الكتابيات: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ما المعنى؟ المعنى العفيفات من الذين أوتوا الكتاب. وليحصنكم من بأسكم يقيكم. حجة بالضم دليل وبرهان: وحاج فلان فلانا جادله، وحجه غلبه بالحجة. والحج بالفتح والكسر حج، ولله على الناس حج البيت. القصد، ومنه أخذ حج البيت. وحج بالكسر سنة، وجمعها حجج، على أن تأجرني ثماني حجج، ثماني سنوات. حط أي حط عنا ذنوبنا، وقيل كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. حضر بالضاد من الحضور، ومنه محضرون، وشرب محتضر. وبالضاء من المنع، ومنه وما كان عطاء ربك محظورا. وكهشيم المحتضر، محتضر يعني الذي جعل مانعا، جعل سياجا. وبالذال محذور من الحذر، وهو الخوف، ومنه إن عذاب ربك كان محذورا. لذلك يتأكد العناية بين الظاء والضاد والطاء، ولا يخلط بينها. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذا لم يلفظها بالطاء والعياذ بالله تعالى، فيقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نسأل الله السلامة، هذا لا يجوز في كتاب الله. إذا قرأ هذا في الصلاة تبطل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول معنى فاسد، إذا قصد معناه مشكل كبير جدا. هذا بسبب اختلاف مخرج الحرف بين الضاد والطاء. أط وأطيعوا صراطا، اهدنا الصراط. أما صرادة هذا لا يوجد في لغة العرب كلمة صرادة. نعم، فهنا حضر وحذر وحذر. حفظ، حفظ العلم وعيه، وحفظ الشيء حراسته. والحفيظ اسم الله تعالى، قيل معناه العليم، وقيل حافظ الخلق كالئهم من المهالك، يعني يكلأهم، يحميهم، يحفظهم. حاق بهم أي حل بهم. حبل من الله ومن الناس أي عهد. وحبل الله القرآن، وأصله الحبل المعروف. وإن حبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدى متحبلا. حسب بكسر السين ظن، مضارعه بالفتح يحسب، بالفتح والكسر يحسب ويحسب. وحسب بالفتح من العدد، ومضارعه يحسب بالضم، ومنه الحساب والحسبان، حسبانا من السماء أي مرام، وإحداها حسبانة. حساب من الظن، ومنه العدد بغير حساب، يحتمل الوجهين، وأن يكون من المحاسبة أي لا يحاسب عليه، ومن التقدير أي بغير تضييق. وعطاء حسابا أي كافيا. ح